أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين. وعن أنس رضي الله عنه قال: حميد إنه عمر 100 سنة غير سنة. وعنه قال: قال عمي أنس بن النضر وسميت به، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه وقال: في أول مشهد شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو، أين واهل لريح الجنة أجده دون أحد؟ فقاتلهم حتى قتل، فولد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخت عمي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا لبنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. ذكرنا في الحديث السابق أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ذهبت به أمه، وذهب به أيضا زوج أمه أبو طلحة، وأمه أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. ذهبوا بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه أول ما قدم المدينة، فاختاروا له أنسا لكونه صبيا صغيرا، ولكونه يكتب يقرأ ويكتب ويجيد مثل هذا الذي أرسلوه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، غلام وثقف ولقن وإنسان على خلق عظيم، هذا يصلح أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واستحق أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ماله، وأن يبارك له في ولده، وأن يبارك له في أهله. فكان من الله عز وجل أن جعل له البركة العظيمة، فكان أكثر الأنصار مالا وأكثر الأنصار ولدا، وبارك الله له سبحانه تبارك وتعالى في ماله. وكان قبل ذلك لا يملك من حطام الدنيا شيئا، لا يملك كما يقول لا أبيض ولا أصفر، لا ذهبا ولا فضة، إلا الخاتم الذي في يده، خاتم فضة في يده، هذا كل ثروة أنس رضي الله عنه. فصار أغنى الأنصار مالا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابتلي أنس بن مالك رضي الله عنه لما دخل الحداد المدينة وأفسدوا في المدينة، وجاب أنس بن مالك وأراد أن يزله. الحداد بن يوسف الثقفي هذا رجل من الرجال الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم إن في سقيف 2 من شر خلق الله، في سقيف قال كذاب ومبير. كذاب، وهو هذا الحداد الثقفي المبير والكذاب المختار ابن أبي عبيد الثقفي، 2 من شر خلق الله يكونوا في هذه القبيلة ثقيف، أحدهم هذا الحداد اللي كان واليا لبني أمية وأميرا لبني أمية على مناطق منها، كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات. كان تصرف الحداد مع الناس لا يتصرف إلا بالسيف، السيف وجدوا في سجون الحداد بعدما هلك أكثر من 100,000 واحد مسجونين ظلمة في سجون الحداد، قتل الكثيرين جدا من الناس، وآذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آذى عظيما. وكان من بني أمية الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: لو جاء الخلق كلهم بسيئاتهم وجئنا بالحداد لا لوزناه، وزنا الخلق، لو كل الناس جابوا السيئات بتاعتهم والمصايب بتاعتهم وجيبنا احنا من عيلتنا دي الحداد هذا، كن يعني وزينا الناس وكنا غلبناهم كان بهذا الحداد. يقصد انه كان شرير، يكفيه شرا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه المبير، المبير يعني الانسان الشرير القتال، القتال المفسد في الناس هذا الحداد. الحداد لما داء المدينة يعني كان يعني بيزعم ينتصر لعثمان رضي الله عنه، قتل عثمان فبقى يجيب من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنهم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وغيرهم، فكان يسألهم إنه لما لم تنصروا أمير المؤمنين عثمان. هنا السؤال سؤال عجيب جدا، عثمان رفض أن حد ينصره، وعثمان عرف من النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا، لذلك محبش الناس يقتل بعضهم بعضا واستسلم لأمر الله سبحانه، وإلا لو عثمان قال للناس تعالوا دفع عني كان كل الناس رفض دفع عنه، وأرسل إليه علي بن أبي طالب بالحسن والحسين يدافع عنه فرفض وردهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. عثمان خاف أن يقتتل المسلم، عارف أنه مقتول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، فلذلك سلم أمره لله وانتظر الشهادة فكانت له. فجاء الحداد إلى المدينة ليقتل الناس ويعذب الناس، ومن ضمن هؤلاء جاء أنس بن مالك، قال لما لم تنصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال قد فعلت، قال كذبت كذبت. فانظر لهذا المجرم كيف يتكلم مع صحابي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له كذبت، ووصل به الأمر أن ختمه في عنقه، ختمه، كانوا يختمون كعلامة الذل، الذل يحط ختم على أعناق الناس على أيديهم، أخذ سهل بن سعد ووضع ختما على يده كنوع من الإزلال، يعني أن دول من الناس الأبقين عنا، كان ختم هذا يوضع على العبيد فوضع عليه. ولما أساء لأنس فكتب أنس بن مالك رسالة لعبد الملك بن مروان اللي هو الخليفة اللي كان في هذا الوقت، وكان رجلا عالما عبد الملك بن مروان، وكان ذكيا، وكان له يعني يسوس الناس، له سياسة في الناس حسنة، فأرسل إليه قال لو كان خادم موسى أتاكم لعملتم وعملتم له، وهذا الحداد يهددني ويتوعدني ويفعل كذا وكذا والسلام. كتب وصل الخطاب لعبد الملك بن مروان، شاط عبد الملك بن مروان إن إزاي يفعل حداد هذا بأنس، وفي ساعتها كتب رسالة على البريد لناس يذهبون بها إلى الحداد، وفيها تسفيه للحداد بما يستحقه، بما يستحقه في ذلك، فجالوا الرسالة وأخذها، وانظر إلى استئساده على الناس، وشوف لما يقرأ الرسالة يترعش ويترعب ويعرق وحاله يتغير ويخاف منه، وكان فيها كلام شديد من عبد الملك بن مروان، فقال له إنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها وعدوت ثورك، زودت عن حدك، عديت وزدت عن حدك في ذلك، وجاوزت قدرك وركبت داهية أذى، وأردت أن تبورني، فإني سوف إن سوغتكها مضيت قدما، وإن لم أسوغكها رجعت القهقرة، فلعنك الله عبدا أخفش العينين منقوص الجاعرتين، أنسيت مكاسب أبائك؟ يعني تنسي نفسك كنت إيه أصلا؟ يقول للحداد واستحق الحداد أشد من ذلك لعنة الله على الظالمين، فقال أنسيت مكاسب أبائك بالطائف وحفرهم الآبار ونقلهم الصخور على ظهورهم؟ يعني تنسي أصلك إيه؟ كان عيلتك بينقلوا الحجارة ويعملوا، جيت تأمر على الناس وجاي على أشرف الناس أن أنت تقول فيهم ذلك؟ فقال يا ابن المستفرمة بعدم الزبيب، والله لأغمزنك غمزا ليس السعلف والصقر الأرنب. قال وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلم تقبل له إحسانه ولم تجاوز له إساءته، جرأة منك على الرب سبحانه واستخفاما منك بالعهد، والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير وعيسى ابن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته، فكيف وهذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 8 سنين يطلع على سره ويشوره في أمره، ثم هو هذا بقية من بقايا أصحابه، فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله. وهنا يعني أحسن في ذلك أيما إحسان فيما، فأخذ الجواب وقال أنا أذهب لأبي حمزة وأسترضيه وأفعل وأفعل، فيعني انتهى أمر إساءته لأنس. هذه كانت محنة من المحن، من المحن اللي تعرض لها أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك يعني العلماء والذين يختارهم الله عز وجل كل إنسان يبتلى وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فهذا من البلاء الذي تعرض له أنس رضي الله عنه. وقبل ذلك لما استباحوا المدينة قتل من ولد أنس الكثيرون في المدينة، كان أنس بالكوفة وعياله في المدينة وكان عدد ضخم من عياله بالمدينة، فلما استبيحت في عهد يزيد ابن معاوية ودخل مسرف ابن عقبة واستباحة وقتل فيها، كان من ضمن من قتل أولاد كثيرون لأنس بن مالك، فأرسل الناس يعزون أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت محنة أخرى له رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الغرض أن أهل الإيمان عرفوا قدر أنس بن مالك، ويكفيه ما جعله الله عز وجل له من بركة في ماله وفي عياله وفي أهله وفي حديقته رضي الله تبارك وتعالى عنه. عيلة أنس بن مالك عيلة عظيمة جدا، هذه هؤلاء الناس أمه أم سليم رضي الله عنها، خالته أم حرام بنت ملحان، أخوه البراء بن مالك، عمه أنس بن النضر، كلهم أبطال كلهم أبطال. أم سليم كانت تأخذ خنجرا وتخرج في القتال تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألها ما هذا يا أم سليم، واخد خنجر وطلع به، قالت يا رسول الله رأيت أحد المشركين بعدت بطناه، إنه نحن عد تفرجوا عليكم المشركين بيعملوا، أنا أقاتل. فكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف لها قدرها ويعرف لها شرفها رضي الله عنه. خالته أم حرام بنت ملحان اللي نام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها واستيقظ وهو يضحك، فقال يا رسول الله ما يضحكك، أضحك الله سنك. فأخبر أنه رأى رجالا من أمته يركبون سبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة، يعني ناس من أمتي سيجاهدون في البحر يخرجون في البحر مقاتلين. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، هو بيقول رجال يخرجون، هي عايزة تقول مجاهدة في سبيل الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نام وشاف رؤيا أخرى وقام، فقال مثلها، قال ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت مع الأولين. فعرفت أنها تكون استشهد مش هتلحق التاني، وفعلا استشهدت رضي الله تبارك وتعالى عنها، نزلت مع المجاهدين فالفرس وقصت بها فقتلت رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا أنس ابن النضر اللي سمي به أنس ابن مالك، هذا عم أنس ابن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من الأبطال. وغاب في يوم بدر، يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم كلم الموجودين معه اللي سلاحه حاضر يخرج معنا، ما لحقش كل المسلمين يخرجون، فكان عددا قليلا 310 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه أنس ابن النضر. فأنس حزن يقول أول مشهد يشهده النبي صلى الله عليه وسلم لا أكون معه، والله لئن أشهدني الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. وما حبش يكثر في الكلام أكثر من ذلك، إنه يفعل الله عز وجل ما يريد. وكان بعدها بسنة يوم أحد وخرج مجاهدا في سبيل الله، يقول سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار سيد أوس من الأنصار، فقال له أنس يا أبا عمرو أين واهل لريح الجنة أجده دون أحد، يعني أنا شام بريحة الجنة، يعني هو دماغه في الجنة الآن رايح للجنة. وجاهد وقاتل قتالا شديدا رضي الله عنه حتى قتل، فوجد في جسده بضعا وثمانين أو وجد في جسده بضعا وثمانون من ضربة وطعنة ورمية. أما يتعد حاجة وثمانين ضربة في جسده يبقى قتل كم واحد هذا الإنسان العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا وجد وما عرف إلا ببنانه، أخته عرفته من صب من علامة في صبعه، ما عرفتوش بوشه وما عرفتوش بجسمه، معنا بهدلوا المشركين من الضرب والتشويه، لم يعرف إلا بإصبعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذا رجل فاضل وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في هذا اليوم، أنزل الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. من هؤلاء الصحابة الأفاضل البراء ابن مالك، البراء أخو أنس رضي الله تبارك وتعالى، هذا أنس ابن النضر عمه، وهذا البراء ابن مالك أخوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان بطلا شجاعا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني يذكر له أشياء في القتال، أشياء عجيبة جدا في قتاله للأبطال، وإنه كان يعني إذا خرج يقاتل ما يعرفش مهما يكون، حتى إنه الكفار دلوا في معركة من معارك سلسلة محمية بالنار، محمية بالنار فيها خطاطيف، فخطفوا بها رجلا من المسلمين ورفعوا السلسلة، فإذا به هو يمسك السلسلة وما يحسش بالنار التي في هذه السلسلة، ويسحبها الكفار يشدوا من فوق وهو وحده يشد المسلم تحت حتى استنقذ المسلم واحترقت يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان رجلا بطلا عظيما. فيقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة فكل ضعيف متضاعف أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. هذه رواية أحمد في زيادة عند الترمذي. قال منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك ضعيف متضاعف، وده ضعيف ده اللي بيقاتل هذا القتال اللي يشد سلسلة محمى بالحديد يقطع السلسلة واستنقذ، هذا مش ضعيف. يبقى الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف كأنه حسن الخلق التواضع، انه رجل متواضع الذي يراه يحس انه ضعيف في القتال لو اسد في القتال رضي الله عنه. منهم هذا البطل العظيم البراء ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما اهل الجنه فكل ضعيف متضاعف اشعث ذي طمرين. والمقصد انه مش مهتم يتزوق انه يتزين، مش مهتم بالثياب بتاعته، الانسان شكله زي الفقراء زيه، وان كان قد يكون له مال وقد يكون، لكنه بيتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: لو اقسم على الله لابره. فكان من هؤلاء هذا الرجل يقسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى فيستجيب الله لدعائه، وقتل شهيدا في معركة دعا الله عز وجل الناس قالوا يا براء ادعوا الله، كانوا مع الروم والروم عمالين طايحين في المسلمين، المسلمين يا براء اقسم على ربك خلاص تعب اقسم على ربك، فأقسم على ربي البراء رضي الله عنه. قال: اللهم إني أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، وجعلتني أول شهيد. يعني أما حيقسم على الله ربنا يستجيب له بعدين يقعد في الناس يقول البراء اللي دعا، البراء اللي دعا ينسبوا له النصر، لا لا أنا أقتل في هذا. فقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. باقي هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار فكل جعضري جواب جماع مناع ذي تبع. كل جعضري جواب، الجعضري واضح من اللفظة انتقاء اللفظة إن فيها الشدة والصعوبة، فكأنه الإنسان الشرس في أخلاقه السيء في خلقه. الجواز وفسره بأنه الجموع المنوع، يعني عنده مال كثير وعنده عزوة وعنده عصابة وعنده معه ناس. قال: ذي تبع يعني كثير الأتباع. من الأحاديث التي تذكرها لنا هنا شارح المسند أو صاحب الترتيب المسند قال: ما جاء في فضل بلال رضي الله عنه، بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا الأول الإسلام أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذا الرجل الفاضل. أبو بكر كان حرا وهذا كان عبدا، استنقذه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يعذب في مكة عذابا شديدا جدا، عانى من العذاب وعانى من المشركين، كانوا يجعلونه في حر الظهيرة في الصيف على ظهره، قد جردوا ظهره وضعوا الصخرة على بطنه وجرجروه على الأرض يلعب به الصبيان وحدفونه بالطوب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو قد هانت عليه نفسه يقول: أحد أحد أحد أحد، موحدا ربه غائظا للكفار، الكفار عايزين يشركوا لهم لا أبدا، أحد الله أحد سبحانه تبارك وتعالى. فصبر حتى استنقذه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فاشتراه ثم أعتقه، وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، شرف بالأذان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من الحديث هنا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد ورواه مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام عندك منفعة، فإني سمعت الليلة خشفاً عليك بين يدي في الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله عز وجل الجنة في رؤيا في المنام، دخل الجنة ورأى بلالا أمامه في الجنة، رأى بلاله أمامه في الجنة. وهنا يعني العلماء يذكرون أمامه، يعني بلال يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي العادة ما يمشي الإنسان معه قادم وقادم ويمشي أمامه، فكذلك في الجنة كان بلالا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فيها صلوات الله وسلامه عليه، سمع خشفا عليه في الجنة. فبلال يعني ايه يعني هيدخلني الجنة ايه العمل، كأنه نسي. ودايما الانسان الذي يعمل لله عز وجل عمره ما ينظر في عمله، وعمره ما يقول انا عملت وعملت وعملت، لا لا هو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ارجع عمل عملته، اسلامه اعظم اعمال، العذاب الذي عذبه في مكة، ومع ذلك ما يمنش بشيء من هذا، انما يذكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرجع عمل ما عملت عملا في الإسلام أرجع عندي إلا أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يبقى هنا بلال يقول هو العمل يعني أرجع عمل عملته إني كنت أما أتوضى ولا أغتسل أحب أصلي بعدها بهذا الوضوء، يعني يستحصل يكون وضوء من غير صلاة، فإذا توضأ يوم يصلي ركعتين صلي أربع ركعات صلي ما شاء الله، فيقول هو ده العمل الذي أرجو أن يكون من الأعمال التي تقبلها الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا ما جاء عنه رضي الله عنه يقول ابن عباس ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة فسمع من جانبها وجسا فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الناس قد أفلح بلال رأيت كذا وكذا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو في هذا المعنى السابق من الأحاديث حديث لأنس بن مالك أن بلالا أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك؟ كأنه أذن للصلاة وتأخر عنه في الإقامة، تأخر، فإيه اللي حبس بلال عن الإقامة؟ فقال لما جاء قال يا رسول الله مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكي، رحمة بلال رضي الله تبارك وتعالى مر بفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على دارها وهو جاي فلقاها بتطحن، تطحن الطحين يعني بتعمل الدقيق علشان تعمل خبز لأهل الدار، فقال هي تطحن والصبي يبكي، لا مش عارفة تعمل الاثنين، لا تسكت الصبي وعمل الطحين بتعمله. فقلت لها إن شئت كفيتك الراحة وكفيتني الصبي، وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الراحة، يعني أنا أعمل حاجة وأنت تعمل الحاجة الثانية، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقالت أنا أرفق بابني، يعني عايز تطحن اطحن الراحة وأنا أرفق بابني منك. قال فذاك حبسني، فذاك تأخرني عنك يا رسول الله في الإقامة للصلاة. قال فرحمتها، فرحمتها، رحمك الله، رحم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم على رحمته بابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمك الله، رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء عن سالم ابن عبد الله بن عمر يقول إن شاعرا قال عند ابن عمر رضي الله عنهما وبلال عبد الله خير بلال، بلال عبد الله خير بلال. الشعراء كانوا يحبوا يمدحون الناس ويأخذوا فلوس على المدح، فشاعر يمدح عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وبلال عبد الله خير، يعني كان عنده ابن اسمه بلال كأنه بيمدح له ابن، يعني أفضل بلال ابن ابن، قال كذبت بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال ابن ايه ابن ده، بلال رسول الله هو خير بلال، رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا بعض من أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثيرون، نرجو الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.